إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، القراءات القرآنية علمها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هيا نتعلم هذا العلم الذي كاد أن يندثر لولا البقية الباقية من العلماء المتخصصين في هذا العلم، ومنهم فضيلة الشيخ عبد الحكيم. فهيا نتعلم من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله بعض وجوه هذه القراءات من خلال طريقي الشاطبية والدرة. فضيلة الشيخ، انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 96 من سورة البقرة، ونبدأ بحمد الله تعالى في حلقة اليوم بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 97 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. حمدا لله تعالى، وصلاة وسلاما على سيد الخلق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل. كلمة جبريل فيها من القراءات الواردة بالطرق الصحيحة جبرائيل بفتح الجيم وسكون الباء المقلقلة وفتح الراء بدون مد وهمزة ويا جبرائيل، وفيها جبرائيل بدون ياء، وفيها جبريل وفيها جبريل. فقرأ جبرائيل حمزة والكسائي وخلف العاشر لجبرائيل، وقرأ شعبة غير أنه يحذف الياء ويقرأ قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزل لجبرائيل، وقرأ ابن كثير بفتح الجيم بدون همز قل من كان عدوا لجبريل، والباقون بكسر الجيم لجبريل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى، يعني كيفما أتى لفظ جبريل في كل القرآن. والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. هذا هو دليل القراءة. يبقى كمان مرة أو مرة أخرى قرأ جبرائيل حمزة والكسائي وخلف العاشر، وقرأ جبرائيل شعبة، وقرأ جبريل بفتح الجيم كده بدون همزة الإمام ابن كثير، والباقون جبريل. الباقون من هم فضيلة الشيخ؟ الباقون بقى نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب. نعم. طيب، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قوله تعالى بإذن الله مصدقا لما بين يديه، قرأ الإمام ابن كثير بصلة الهاء أي بمدها حركتين، يصل الهاء بياء يديه لما بين يديه. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه، ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول إيه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اللي معانا مستوفية شروط ولا لأ؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم، يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين. قوله تعالى وهدى وبشرى، تنين أتى بعده واو عدم الغنة لخلف عن حمزة، وفي الواو وليا دونها أي دون الغنة خلف تلا، وهدى وبشرى للمؤمنين. وبشرى أولا قرأ ورش بالتقليل وبشرى وصلا ووقفا نعم. على طول. وقرأ أبو عمرو وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى وبشرى. وما بعد راء شاع حكما، معنى شاع حكما يعني حمزة والكسائي والمشار إليه بالحاء وهو الإمام أبو عمرو قرأ بإمالة الألف المنقلب عن ياء بعد الراء. نعم، شاع الشين رمز لحمزة والكسائي، أيوة. حكما الحاء رمز للإمام أبي عمرو البصري. قرأوا إيه؟ بإمالة الراء المنقلب عن ياء بعد الراء زي النصاري وبشري وأخري وكبري وهكذا. وذو الراء ورش بين بينه، وفي أراكهم وذوات اليا له الخلف جملة، إنما دي إيه راء وذو الراء ورش إيه بين بين بالتقليل قولا واحد. نعم، الألف المنقلب عن ياء بعد راء يقللها ورش قولا واحدا. بالنسبة لهدى فضيلة الشيخ لو وقفنا عليها، هدى قرأها بالفتح والتقليل ورش، وهدى وهدى. نعم، وقرأها بالإمالة الكبرى حمزة والكسائي وخلف العاشر.